حبك وبريدك واتمنى بس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبك وبريدك واتمنى بس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبك وبريدك واتمنى بس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا أجمل هدية من رب البرية، أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسنين. فهو انت أمرها وانت اللي منورها، فهو انت أمرها وانت اللي منورها ومفتح أزهارها يا جد الحسنين. حبك وبريدك واتمنى بصيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبك وبريدك واتمنى بصيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. روح Mm-hmm. شومي هلا انا برجال تشومي هلا انا من يلعب شومي هلا انا برجال تشومي هلا من يلعب شومي هلا هلا برجال تشومي هلا هلا من يلعب شومي هلا هلا برجال تشومي هلا راجي وصالي